مع ذل عابده هما قطبان، وعليها فلك العبادة دائر وما دار حتى قامت القطبان. وعليها اي نعم، هنا خطأ في اتباع، ما ادري عندكم كذلك، وعليها يعني على المحبة، فلك العبادة دائر وما دار حتى قامت القطبان. ما في عمل أبدا إلا هو من خلفه الحب. اي نعم، وعليها فلك العبادة على المحبة، المحبة التعبدية، فلك العبادة دائر وما دار حتى قامت القطبان. غاية الحب مع الذل، ومداره بالأمر، أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان. نعم، ومداره بالأمر، أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان. ويقول العلماء في تعريف العبادة، في تعريف العبادة هي غاية الذل مع غاية الحب. نعم، فالعبادة تترك مع الرجاء، الذل المتضمن للرجاء والخوف. نعم، فالعبادة تتركز على ثلاثة أشياء. نعم، على المحبة وعلى الخوف وعلى الرجاء. هذه الثلاثة هي أركان التعبد القلبي. أي عبادة لا تتحقق فيها هذه الأركان الثلاثة ليست عبادة. أي نعم، على الخوف، الخوف وحده ليس عبادة، الرجاء وحده ليس عبادة، المحبة مجردة من الخوف والرجاء ليست عبادة. أي نعم، فالمحبة والخوف والرجاء هي ركائز العبادة وأساسها، أركان التعبد. نعم، المحبة والخوف والرجاء، فإذا اجتمعت تحققت العبادة ونفعت كالصلاة والحج وسائر العبادات. أما إذا اختلت هذه الثلاثة فإن الإنسان وإن صام وإن صلى وإن حج فإنها لا تكون عبادته صحيحة. نعم، ويقول العلماء من عبد الله بالمحبة فقط فهو صوفي، لأن الصوفية يزعمون أنهم يعبدون الله لأنهم يحبونه فقط، ويقولون لا نعبده نخاف من ناره ولا نرجو جنته، وإنما نعبده لأننا نحبه، وهذا ضلال، لأنه ما هو صحيح، ما هو صحيح، لو كان صحيحا لرجوه وخافوه. من عبد الله بالمحبة، بالمحبة فقط فهو زنديق، لك الشيخ يقول صوفي. أي نعم، لكن هذا بد من تحرير العبارة. ومن عبد الله بالرجاء فقط فهو مرجع، مع أنه لا يمكن، يعني لا نتصور هذا، بتتصور في الذهن لكن لا يتحقق في الواقع أن الله يعبد بالحب فقط، ولا أن الله يعبد بالرجاء فقط، ولا بالخوف فقط، لا يتصور هذا، لكن يتصور بالذهن لكن لا يقع في الخارج، لا يقع في الواقع. اي نعم، نعم. قال ومن عبد الله بالرجاء فقط فهو مرجئي، فهو مرجئ، لأن المرجئة يخرجون الأعمال عن مسمى الإيمان. اي نعم. ومن عبد الله بالخوف فقط فهو خارجي، لأن الخوارج يكفرون المؤمنين بالمعاصي، فالمرجئة أخذوا جانب الرجاء فقط، والصوفية أخذوا جانب المحبة فقط، والخوارج أخذوا جانب الخوف فقط. يعني زعموا، وإلا ما ليس واقع، ليس في الواقع. وأهل السنة والجماعة جمعوا بين الأمور الثلاثة ولله الحمد، المحبة مع الخوف والرجاء، والذل والانقياد والطاعة. نعم، وبنوا على ذلك سائر أنواع التعبد والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. يعني الذل والانقياد والطاعة هي ثمرة المحبة والخوف والرجاء. إن المحب لمن يحب مطيع. نعم، النوع الثاني تعصي الإله وأنت تزعم حبه لعمري هذا في القياس شنيع. أي نعم قال إن المحب لمن يحب مطيع. نعم. النوع الثاني محبة ليست محبة عبودية وهي أربعة أقسام. أي المحبة ما هي ليست محبة عبودية، أربعة أقسام: محبة طبيعية، محبة إجلال، محبة إشفاق، محبة مصاحبة. أي نعم. القسم الأول محبة طبيعية كمحبة الإنسان للطعام والشراب والمشتهيات المباحة كالزوجة والملذات. القسم الثاني محبة إجلال. نعم، والمشتهيات المباحة كالزوجة والملذات المباحة، ليس كل لذة مباحة، وكأس شربت على لذة وأخرى تداويت منها بها وهي ليست مباحة. أي نعم. القسم الثاني محبة إجلال كمحبة الولد لوالده غير المشرك والكافر. الولد لو كان مشرك وكافر لكن حبه يحبه حبة طبيعية. إذا كان مشركا أو كافرا والده فيحبه الولد محبة طبيعية، لا محبة إجلال واحترام، يعني لا محبة إقرار على شركه أين على كفره، لكن يجله ويقدره لأنه والده طبيعي. لا ما يجله لأنه والده، ولو كان والده لا يجله، يجله وهو مشرك، ما يجله وهو مشرك، لكنه يصله ويبره إذا لم يحاربه. أما إذا حاربه فما دون الحلق لليدين دفاع عن الدين. وقد حصلت في وقعة بدر أن قتل الابن والده. نعم. قال فالولد يحب والده محبة إجلال وتكريم واحترام لأنه والده المحسن إليه والمربي له، وهذه محمودة ومأمور بها. نعم. كذلك إذا لم يكن الولد كافرا نفس القيد، أما إذا كان كافرا فهو يشفق، الأب يشفق على ولده كإشفاق نوح على ولده: يا بني اركب معنا. ولما نهاه الله عز وجل وقال إنه عمل غير صالح يعني انتهى عليه السلام. نعم. القسم الثالث محبة إشفاق كمحبة الوالد لولده، فالوالد يحب ولده محبة إشفاق. نعم. القسم الرابع محبة مصاحبة كأن تحب شخصا من أجل مصاحبتك له، إما لكونه زميلا لك في العمل أو شريكا في تجارة أو صاحبا لك في سفر فأحببته من أجل المشاركة في شيء من الأشياء، أو المزاملة. نعم. المزاملة في الدراسة، ما تجد زملاء في الدراسة بينهم لا شك يعني معرفة ومودة ومحبة. نعم. وقد يكون بينهم تنافس. نعم. قال هذه الأقسام ليست من أنواع العبادة لأنها ليس معها ذل وليس معها خضوع. ليس معها ذل وليس معها خضوع. قد يكون هناك خوف بدون محبة فيفعل لأجل الخوف لكنه لا يحب هذا العمل، أو لا يرجوه لا يخافه بالغيب ولا يرجوه أيضا بالغيب. على كل حال إذا اختل ركن من الأركان الثلاثة، أركان التعبد القلبي في العمل، فليس عبادة. أما إذا اجتمعت الأركان الثلاثة في العمل فهو عبادة. نعم. وقوله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، ومن الناس يعني المشركين، من يتخذ من دون الله أي غير الله أندادا، الند هو الشبيه والنظير والعديل، سموا أندادا لأنهم ساووهم بالله فصاروا أندادا لله بمعنى شركاء مساوين له في اعتقاد المشركين. نعم. يحبونهم كحب الله، أشركوهم مع الله في محبة العبودية

فمنعك يكون قد ظلمك. وإن كان الهدى هو له يؤتيه من يشاء فالله لا فلا يظلمك، فأمر به ألا يجالسه لأنه سؤال يعني بدعي، سؤال بدعي. فالهداية هنا هي فضل الله عز وجل، من هداه الله هداه بفضله، ومن أضله أضله بعدله، والفضل والعدل كل منهما صفة كمال لا نقص فيه بوجه من الوجوه. والله أعلم حيث يجعل فضله، والله أعلم يعني على قياس، والله أعلم حيث يجعل رسالته، والله أعلم حيث يجعل هدايته، والله أعلم حيث يجعل إضلاله. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، يهدي بفضله ويضل بعدله سبحانه وتعالى. لو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. نعم. قال: أما الكافرون إذا أصروا على كفرهم وأصروا على طغيانهم فإن الله يحرمهم هداية القلوب. فإن الله يحرمهم هداية القلوب، نعم. حجاب، وإن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. نعم. حجاب فاعمل إننا عاملون. عقوبة من الله سبحانه وتعالى أن من عاند وأصر بعد البيان وبعد الإرشاد وأصر على الباطل فإن الله يعاقبه بحرمانه من هداية قلبه، بل يزيغ ويبقى على زيغه وضلاله عقوبة له. إن الذين كفروا سواء عليهم، يعني وأصروا على الكفر، سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، لأنهم لم يقبلوا الهداية من أول الأمر، فلما لم يقبلوا الهداية من أول الأمر عاقبهم الله بالحرمان. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، ونذرهم في طغيانهم يعمهون. فالذي يتبين له الخير والهدى والإيمان ولم يقبل، بل يستمر على ما هو عليه من الطغيان والكفر والعناد، فإنه يعاقب بفساد قلبه والعياذ بالله، وعدم هداية قلبه. والله لا يهدي القوم الفاسقين. وهذه الآية: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم، يقول المفسرون إنها نزلت في قوم من المسلمين كانوا في مكة، ولما هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم إلى المدينة لم يهاجروا، لأنهم آثروا أن يبقوا في مكة محافظة على أموالهم وعلى مساكنهم وعلى أقاربهم، فهم قدموا محبة هذه الأشياء على محبة الله ورسوله، فالله توعدهم. ويروى أنهم لما أرادوا الهجرة تعلق بهم أقاربهم وقالوا: كيف تدعوننا ولمن تدعوننا؟ ولما تعلقوا بهم رقوا لهم ورحموهم، فأقاموا في مكة وتركوا الهجرة إيثارا لهذه الأشياء، فالله وبخهم وتوعدهم، لأن الواجب عليهم أن يهاجروا وأن يقدموا الهجرة إلى الله ورسوله على هذه الأشياء، كما فعل ذلك المهاجرون الذين قال الله تعالى فيهم: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. فالمهاجرون تركوا هذه المحبوبات طاعة لله ورسوله ومحبة لله ورسوله، وإن كانوا يحبون هذه الأشياء يحبون أولادهم ويحبون بلدهم ويحبون أموالهم، ولكنهم قدموا عليها محبة الله سبحانه وتعالى، فهاجروا وتركوا أموالهم، تركوا ديارهم وأوطانهم، تركوا أولادهم وذريتهم، تركوا مساكنهم، تركوا التجارات التي لهم في مكة، كل هذا تركوه لله جل وعلا. أما هؤلاء من المؤمنين فإنهم بقوا في مكة وآثروا أن يبقوا عند أقاربهم، وأن ينموا أموالهم وتجاراتهم وأن يبقوا في مساكنهم في مكة. فتوعدهم الله كما قال في الآية الأخرى في الذين لم يهاجروا من المسلمين: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، يعني لما تركتم الهجرة، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، وكان الله عفوا غفورا. فالهجرة من أفضل خصال الإيمان، والمهاجر لا يهاجر للنزهة أو يهاجر للبلد الذي فيه سعة ورفاهية من أجل الدنيا، ولكنه يهاجر من أرض يحبها ومن بلد يحبها، وقد يترك أمواله وأولاده ويخرج محبة لله ولرسوله. هذا هو المؤمن الصادق في إيمانه. فقوله في هذه الأشياء إذا كانت أحب إليكم من الله ورسوله، أحب يدل على أن المحبة، أن محبة هذه الأشياء في الأصل لا حرج فيها. فالإنسان يحب والده ويحب ولده ويحب أخاه ويحب قبيلته ويحب ماله ويحب تجارته ويحب مسكنه. فأصل المحبة لهذه الأشياء مباح، لأنه من المحبة الطبيعية. لكن إنما يأتي اللوم إذا قدم محبة هذه الأشياء على محبة الله، فأخرته هذه الأشياء عن طاعة الله ورسوله وعن الهجرة إلى الله ورسوله. قوله: وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. نعم. وذلك أنه بعد محبة الله تأتي محبة الرسول صلى الله عليه وسلم. فالأولى محبة الله عز وجل، وهي محبة عبادة، وهي الأصل والقاعدة. أما محبة الرسول صلى الله عليه وسلم فهي تابعة لمحبة الله عز وجل، تأتي بعد محبة الله. وكذا محبة كل ما يحبه الله من الأشخاص والأعمال، وهذه محبة في الله ولله. فالمحبة المشروعة محبة الله والمحبة في الله، والمحبة الممنوعة هي المحبة مع الله، وتقديم ما يحبه النفس، وتقديم ما تحبه النفس على ما يحبه الله. نعم. وقوله لا يؤمن أحدكم ليس نفيا لأصل الإيمان، وإنما هو نفي لكمال الإيمان، أي لا يكمل إيمان أحدكم هذا إذا كان يحب الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن لا يقدم محبته على محبة غيره من الخلق. أما إذا كان الإنسان لا يحب الرسول صلى الله عليه وسلم أصلا، بل يبغض الرسول، فهذا كافر. أما الذي يحب الرسول صلى الله عليه وسلم ولكنه يقدم محبة ولده ووالده على محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا ناقص الإيمان، بل لا يكمل إيمان العبد ولا يتم حتى يكون الرسول صلى الله عليه وسلم أحب إليه من نفسه التي بين جنبيه، وأحب إليه من ولده الذي هو بضعة منه وجزء منه، وأحب إليه من والده الذي هو أصله والمحسن إليه، وأحب إليه من الناس أجمعين أيا كانوا. وهذا يقتضي أن الإنسان يقدم طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم على طاعة غيره. فإذا أمرك الرسول صلى الله عليه وسلم بأمر، وأمرك والدك أو ولدك أو أحد من الناس بأمر يخالف أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه يجب عليك معصية هذا الآمر وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم.

يفسدان دينه. متى أحب المال وحب الشرف فيفسد حبه للدين. ونحن في باب قول الله تعالى في المحبة في بيان المحبة أنواع المحبة: ما ذئبان جائعان أرسلا على غنم قوم بأفسد للمرء من حب المال والشرف لدينه. نعم. ها؟ معنى الشرف يحب الشرف ويتنازل عن شيء من الدين حتى يقول له الناس إنك يعني إنك عالم أو إن نظرك بعيد أو أنت فقيه. أي نعم. فهو يأتي إلى الناس ما يحبون حتى يشيخوه. أي نعم. أول من تسعر بهم النار تسعر بهم النار. كلهم يعني يعملون أعمالا هي يعني طاعة في الظاهر، عالم ونعم وعالم ومنفق يعني متصدق ومجاهد مقاتل، لكن أولئك يعني العالم بذل علمه ليقال عالم ولم يبذل علمه لله عز وجل مخلصا لله لتكون كلمة الله العليا، ولكن ليقال عالم فقد قيل. وكذلك من بذل ماله ليقال جواد، والله كريم فنان محسن كبير. أي نعم. لأجل أن يشرف في الدنيا أن يكون له شرف وذكر فقد قيل. وكذلك من قاتل ولم يقاتل، يعني سئل النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء ويقاتل للمغنم، أي ذلك في سبيل الله؟ فشطبها الرسول صلى الله عليه وسلم كلها وقال أعرض عنها، وقال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو الذي في سبيل الله. أما قاتل للمغنم يقاتل شجاعة بطبيعته أو يقاتل رياء أو يقاتل يعني طمعا فهذا ليس في سبيل الله. نعم. قال: ولا يتنازل عن شيء منه أبدا مهما كلفه الأمر، بل يتمسك بدينه لأنه وجد حلاوة الإيمان ولذته. أي نعم. وعلامته أنه إذا جاءه تنبيه من واحد أصغر منه يقبل هذا، أقول أنا أكبر منك وأنا شيخ لي مدة وتبي تجي أن توك يعني تفتقت عن مهدك ترشدني، فيقبل الحق، الحق مقبول من كل قائل، فانظر لذات القول لا للقائل. الحكمة ضالة من يلتقطها أن وجدها. أما من يتكبر والعياذ بالله يبطر الحق ويحتقر الناس فهذا نعم لا، لم يستقر الإيمان ولا حلاوة الإيمان في قلبه. نعم. قال: ولا يتنازل عن شيء منه أبدا، الذي يدعي الإيمان، ولا نعم، ولكنه مهما كلفه الأمر بل يتمسك بدينه لأنه وجد حلاوة الإيمان ولذته. نعم. أما الذي يدعي الإيمان ولكنه يتنازل عن الإيمان أو عن شيء منه من أجل الخوف أو الطمع وغير ذلك فهذا دليل إما على عدم إيمانه أو على نقصان إيمانه. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. أما المؤمن فإنه يصبر ولو ناله شيء من المكاره، ولو حاول الناس أن يصرفوه عن دينه، أعطوه أموالا وأعطوه ما يعطونه، أو حاولوا صرفه عن دينه أو التنازل عن دينه بالتخويف والتهديد بالقتل والتهديد بالتعذيب، فإنه يصبر ولا يتنازل عن دينه حتى يلقى الله سبحانه وتعالى متمسكا بدينه. هذا هو المؤمن حقا. نعم. وقوله أن يكره وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار، قالوا هذا فيه دليل على أن المكره إذا صبر على الإكراه وصبر على القتل أنه يكون من هذا النوع ممن وجد حلاوة الإيمان. ولما وجد حلاوة الإيمان ما رضي أن يتنازل عنها أبدا. ولهذا جاء في قصة الرجلين الذين مر على صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب إليه شيئا، فقالوا لأحدهما قرب، يعني اذبح للصنم حتى نتركك تمر، فقال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل، فضربوا عنقه فدخل الجنة. وقالوا للآخر قرب، فقال ليس عندي شيء أقرب. قالوا قرب ولو ذبابا، يعني تعذر بالقل، يعني ما أنكر عليهم، يقول أنا موافقكم على عقيدتكم لكن ما عندي شيء. قالوا قرب ولو ذباب، خلاص مسألة موافقة. أي نعم، فقرب ذبابا فدخل النار، نسأل الله العافية. نعم، تركوه فدخل النار. فقرب ذبابا فدخل النار. الأول أبى يذبح لغير الله، والثاني استجاب، فالأول قتل ودخل الجنة، والثاني ذبح لغير الله فمر مع الطريق ودخل النار، لأنه رجع إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه. أما الأول فأبى يرجع إلى الكفر وصبر على القتل فدخل الجنة. وهذا الإيمان إذا باشر القلب ووجد حلاوته. فهذا الحديث ميزان يزن العبد به إيمانه. فهذا الحديث ميزان يزن العبد به إيمانه، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. فإذا عرض شيء من العوارض فإنه يقدم فإنه يقدم محبة الله ورسوله على محبة ذلك العارض. وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، لا يحبه من أجل طمع الدنيا ومرغباتها، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذا أنقذه الله منه. قال العلماء هذا فيه تكميل المحبة وتفريغها ودفع ضدها. تكميل المحبة وتفريعها. أي نعم، هذه الغين ما في غين. نعم، وتفريعها ودفع ضدها. نعم، فتكميل المحبة أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وتفريعها أن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، ودفع ما يضادها أن يكره أن يعود في الكفر بعد إذا أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. وتفريعها يا شيخ، تفريعها أن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، هذا من فروع محبة الله، من فروع محبة الله. قال فتكميل المحبة، يعني تكميل المحبة لله، تكميل المحبة أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. نعم، هذا تكميل المحبة. ومن فروعها أن يحب المرأة لا يحبه إلا لله. فهذا حديث عظيم. قوله وفي رواية لا يجد أحد طعم الإيمان، هذه الرواية في صحيح البخاري، وفائدتها أنها نفت بمنظومها وجود طعم الإيمان عمن لم يتصف بهذه الصفات الثلاث، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذا أنقذه الله منه. أما الرواية الأولى فهي دلت بالمفهوم، مفهوم المخالفة، على أن هنا وفائدتها أنها نفت بمنطوقها. شوف كيف التصحيف، أنها نفت بمنطوقها، أما الرواية الأولى فبمفهومها. بمنطوقها، نعم، بمنطوقها. إيه نعم، يعني شيل النقطة اللي فوق الطاء نعم، واجعل الميم قاف، قاف. بس إيه نعم، بمنطوقها أنها نفت لا يجد أحد طعم الإيمان، هذه الرواية فائدتها أنها نفت بمنطوقها وجود طعم الإيمان عمن لم يتصف بهذه الصفات الثلاث. أما الرواية نعم، الرواية الأولى دلت بالمفهوم، مفهوم المخالفة، على أن من لم تكن فيه نعم هذه هذه الخصال فإنه لا يجد طعم الإيمان. نعم. وإن كان فيه إيمان لكنه لا يتلذذ به ويجد طعمه. فالرواية الثانية دلت بالمنطوق والأولى بالمفهوم. نعم. رواية الثانية دلت بالمنطوق، إذن بمنطوقها، والأولى بالمفهوم، ولهذا ساقها الشيخ رحمه الله بعد الحديث. نعم. قال رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من أحب في الله، يعني من أجل من أجل الله، يعني من أجل الله، فأحب المؤمنين لأنهم أولياء الله، لا يحبهم من أجل طمع دنيا أو رغبة عاجلة، وإنما يحبهم في الله. في الله. وأبغض في الله أبغض الكفار والمنافقين والعصاة من أجل الله، لا من أجل أنهم ضربوه أو أنهم حرموه من شيء أو أنهم تعدوا عليه أو ظلموه، لا يبغضهم من أجل هذه الأمور، لأن هذا بغض طبيعي ليس بغضا يتعلق بأمور العبادة. أين؟ ووالى في الله أي أحب وناصر، فالموالاة المحبة والمناصرة والمعاونة. وعاد في الله أي أبغض الكفار والمنافقين والفاسقين من أجل الله، لأن الله يبغضهم. فإنما تنال ولاية الله. لعلنا يعني نقف عند هذا القدر ونبدأ إن شاء الله في الدرس القادم من أول حديث ابن عباس، لأن هذا الحديث حقيقة يستحق الوقوف والتأمل في معانيه، وهو مفرق الطرق بين محبة الله عز وجل، المحبة لله والمحبة مع الله. والله المستعان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المتحابين فيه، فالحب في الله والبغض في الله أو تقهر الإيمان. آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فيه شيء؟ حديث الحديث الذي وقفنا عنده. نعم. صلى الله عليك. من أي صفحة يبدأ؟ حديث ابن عباس صلى الله عليك. وين هو؟ الصفحة 60. لا قبله. صفحة 60 أحسن الله. إيه أنا أريد قبل حديث ابن عباس. إيه. إلا بلى. وعن ابن عباس رضي الله عنهما نعم قال: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعاد في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك، ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، وذلك لا يجدي على أهله شيئا. رواه ابن جرير. طيب احنا ما وصلنا إلى حديث ابن عباس، بقي شيء حتى نصل إلى حديث ابن عباس من شرح الحديث الأول اللي هو حديث أنس. وقفنا أحسن الله عليك عند قول الشيخ وعن ابن عباس قال: من أحب في الله، يعني من أجل الله. إيه لا شوف اللي قبله. إيه قبله. نعم. حديث أنس. حديث ها قال رحمه الله وعن ابن عباس. إيه وصلنا حديث ابن عباس. نعم. وعن ابن عباس نعم رضي الله عنهما قال: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك. نعم. ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، وذلك لا يجدي على أهله شيئا. رواه ابن جرير. قال: أخرجه ابن مبارك في الزهد. نعم نمضي بعض الوقت في عرض شيء من شرح الشيخ الفوزان له. بارك الله فيك. قال رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من أحب في الله، يعني من أجل الله، فأحب المؤمنين لأنهم أولياء الله، لا يحبهم من أجل طمع دنيا أو رغبة عاجلة، وإنما يحبهم في الله. وأبغض في الله أبغض الكفار والمنافقين والعصاة من أجل الله، لا من أجل أنهم ضربوه أو أنهم حرموه من شيء أو أنهم تعدوا عليه أو ظلموه، لا يبغضهم من أجل هذه الأمور،